هل للوداع وهقول له ايه هو الوداع يتقال في ايه اخترته ليه واختارني ليه كان قلبي ليه وقلبه مش ليه بقى له حبيب يا ريت راح